وقد انتهى الإخوة المصلون هنا في مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة، فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا لكي يستمعوا إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة، ويؤمنا فيها الشيخ أحمد صبري إمام المسجد. أيها الأحبة، تعالوا نستمع إلى هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، إنما جعل السبت على